والآن مع الشريط 42 على 1. حديث ابن عباس: كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يجالسونه، وفيه كما تعرفون. فهذا الحديث الحافظ الذهبي يقول في سير النبلاء منكر، ومن ثانية يقول غلط، بل قال ابن حزم أنه كذب. فما تقولون فيه؟ والله في سنده معروف فيه ضعف من جهة ابن عمار، ثم في بعض تفاصيل ما جاء في هذا الحديث هو فعلا مستنكر، يعني مخالف للمعروف في السيرة. لكن الذي يتوقف فيه هو ليحكم، هل يحكم الحديث برمته بالنصارى أم إنما يستنكر منه النقاط التي خالفت في السيرة الصحيحة؟ أنا ممكن التوقف عن الحكم عليه بالضعف من حيث كلية الحديث يعني وعمومه. أما النقاط التي استنكرها الذهبي وغيره لا مجال للتوقف عن استنكارها. يعني تستنكر؟ أي نعم. وقول ابن القيم أو أوجد يحاول أن يوفر، نعم، هو طريق التوفيق بأساس يعني طرق كثيرة. لكن أولا كما أنا أخاف التوفيق إنما يشار إليه أنه يطمئن لصحة الرواية. نعم. أما في رواية عكرمة هذا ما فيها من الوعد والضعف من جهة، نعم، وما في التكلف في التوفيق بين هذه الأمور المستنكرة من جهة أخرى. فلذلك نرى أن ما ذهب إليه الذهبي وغيره هو الأرجح مما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله جميعا. هذا ما عندي حول هذه القضية. الشيخ العماري في تعليقه كتاب بدعة التفسير ترجم لنفسه، ثم تناول الشيخ الأشبال أحمد شاكر وقال لم يكن له علم بالصناعة الحديثية، هو الشيخ محمد رشيد ربع أعلم منه هذا، فماذا صحيح من خلال معرفتكم بالرجلين؟ لا العافية شو صعب، لا شك أن أحمد شاكر رحمه الله كان أقعد وأنكم في الحديث من محمد رشيد ربع، وإن كان محمد رشيد ربع مشاركة في هذا المجال وله فضل كبير جدا في نشر السنة وعلم الحديث بواسطة مجلته المنار. أما أن يقال بأنه كان أعلم من أبي الأشبال هذا كلام إنسان يعني فيما أظن دفعه على ذلك الحسد والغيرة والتحامل على أبي الأشبال. والهماري معروف أنه عدو ودول لأهل السنة ولجماعة السلفيين الذين ينتمون إلى العمل بالسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو إذا نقد لا ينقد بعلم ولا بعدل، وكثيرا ما ينقد بما يعتقد بأنه خلاف ما يعلم. ونسأل الله لنا وله الهداية. شفنا سؤال آخر: هل روى النسائي عن البخاري في سننه؟ عن الكذابي. وهل روى عن أبي داود السجستاني؟ أيضا ما عن الحافظ الذهبي في سير النبلاء يقول: كل موضع رواه النسائي في سننه يعني وأبهم

عندنا في مصر. أنا أعرف عندكم في مصر. يعني هذا أظن الشيخ ما يسمح به. وهم الحقيقة يستغلون كلام الشيخ. والشيخ إنما يعني نشر العلم. لا يعني كما لا يعني أن يتاجر به المؤلف كذلك لا يعني أن يتاجر به الآخرون. فإذا أجاز الآخرين يتاجر به فما الذي يمنع أن يتاجر به المؤلف والمحقق والمصحف وإلى آخره؟ يعني إذا أنت لا تجيز حتى واحد يعلق على كتبه. طبعا شو نعم إن نشر مستقلة تناقض عين حول ذلك هذا حرفي والإنسان يمضي رأيه. أما أنه أولا يطلع كتاب من كتبي وبدون إذني وهذا الكتاب له حقان، حق الناشر وحق المؤلف. نعم. وهذا فيه إبرار. نعم. وبهذه المناسبة أقول أنه حين يقال لا يجوز أخذ ثمن العلم هو ليس ثمن العلم وإنما كما ذكرنا آنفا أتعاب تفرغ سواء من المؤلف أو الناشر. كثيرا ما يترتب بسبب تسامح بهذا الكلام إلحاق الضرر المادي بالنسبة للناشر وبالنسبة للمؤلف. نعم. وقع في كثير من المرات أن بعض الكتب سرقت. يكون الناشر الأول طبع منه مثلا 5000. نعم. وكلفته بلا شك قيمة معينة. يأتي السارق فيطبع هذا الكتاب لا يكلفه جهد. نعم. إطلاقا. فيبيعه بنصف القيمة وهو ربحان أضعاف ما يربع الأول. نعم. الأول كتابه يتكدس في مخزنه حتى يبلغ ويفنى من الرطوبة وشبه ذلك. من الذي يجيز هذا؟ على الأقل لابد لكل ناشر من سائل. ونحن أصبنا بشيء من هذا من غير الناحية العلمية. الجزء الثاني من سلسلة أحاديث الضعيفة عرض لأخينا وصهرنا نظام سكجها أحدهم قال عندي شوية فلوس أريد أن تطلع شيء من كتب الشيخ وأستفيد أنا من ناحية المادية. قال ما في مانع أنا بأخذ رأي الشيخ فاستشارني في طبع اليوم الثاني من السلسلة. قلت ما في مانع. دفعت أنا نصف الكلفة وذاك دفع نصف الكلفة الأخرى. نعم. وطبع الكتاب ما كاد أن يطبع إلا نزل الكتاب مطبوعا بدون إذن. فبرك الكتاب عند صاحبنا سكنها سنين. فتعطى الكتاب بسبب طبع ذاك الإنسان الآخر. أصابه ضرر وأصابنا ضرر. نعم. لسيما الذي كان شريكي في الإنفاق على طباعة الكتاب رجل يعني غريب في البلاد وبحاجة إلى إعانة. نعم. وبدل أن يعني يحصل على إعانة حصل على الضرر. نعم. هذه العواقب والنتائج ما طبعا تخطر في بال من لم يعاني القضية وإنما ينظر إليها من الناحية العلمية المحضة. نعم. هذا رأيي في الموضوع. والسلام عليكم. يا شيخ إن شاء الله كثير من الناس الآن الأشخاص أو المكاسب يقوم الرجل يعني يبيع سيارة لرجل آخر أو بيت لرجل آخر ويتقاضى مقابل ذلك نسميه سمسرة. ما في مانع. ما في ماذا على الناس. وبالنسبة للقاضي قاسم منتشرة في بلاد مصر لكن جالس في بيت يقول أنا ما بخرج من البيت هذا حتى تدفع لي فلوس كمسألات أو أنك أو ألفين أي كذا يجوز أخذ يوم من صاحب البيت اللي يدفع له الأجار حتى يخرج من البيت. يعني هو مستأجر. مستأجر. هو مستأجر ويطلب فلوس من المؤجر. نعم. لا ما يجوز. لكن المشكلة هنا هو عدم إيقان إيجار السيجار بطريقة شرعية. هم حينما يتعاقدون بيوم يطلقون ولا يقيدون إلى سنة إلى خمس سنين. والقانون الجائر القائم على خلاف الشرع يساعد المستأجر بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمستأجر ويقول أنا ما أفرغ لك الدار إلا أن تنهيني بالمال. هذا حرام؟ هذا ما يجوز صراحة. طب هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلا أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليس التحكم؟ هو بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء ممكن. أما أن يعتبر كما هو الظن اليوم أن هذا حق المستأجر، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. نعم. استبدل الزكاة في الأطباء، هل الزكاة في المال أو في الجنة؟ أنت لك مجال ثاني يا أبو أحمد. جزاك الله خير. حديث أو أحاديث يذكرها بعضهم في رفع اليدين بعد الصلاة. بعد الصلاة كلام من المتشاهد؟ نعم، بينما يخرج من الصلاة. هل عليه شيء؟ أنا لا أذكر. يا الله، الماني في رسالته التي سماها بزعمه ايش حسن السمع فهم الصلاة. نعم. ثم نشر فيها رسالة لواحد بعنوان نية رفع اليدين بعد الصلاة. هذا الإمام يذكر الحديثين أو ثلاثة. حديث عزيز بن السني، طبعا هذا تحصين وشان وقد فعلت. وحديثين عزيز بن مصنف بن أبي شيبة. تعبت جدا منذ يومين ثلاثة وأنا أبحث، ما وجدت لهما أثرا. مع الاحتفال ببقاء احتمال ليكون أودعهما في مكان ما يحصل في المال بمناسبة غير مناسبة رفع اليدين. هناك شفنا احتمال آخر، هو أمامي بقيت لنا الإخوة المسلمين على قبل مصنف الهم، فذكروا لي أنهم هيجددوا طبعا لأنهم وجدوا أن ثلث المصنف طه، يعني وجدوا عليكم السلام وجدوا مخطوطة كاملة تشير إلى أن أكثر من مجلدين أو ثلاثة استعفت من المصنف. هذا معقول؟ نعم. لكن من جملة مخطوطة أنني رجعت إلى جامع كبير الصوتي، وكما تعلم ينقل كثيرا عن مصنف ابن أبي شيبة، والحديثان من الأحاديث التي تدخل في تقسيم كتابه في قسم الأفعال، لأنها حكاية عما فعل الرسول. هما على قاعدته ينبغي أن يريدهما في مسانيد في مسند الراوي. نعم. هذا الحديثين عن عبد الله بن الزبير. نعم. والآخر عن الأسود العامري عن أبيه. مسند عبد الله بن الزبير رجعته لا يوجد فيه شيء من هذا القبيل. نعم. هذا في اليوم الكبير الشوفي. نعم. الأسود العامري ليس له اسم من جامع كبير، لأن وهذا أمر بدهي لأن الرجل تابعي وهو يقول عن أبيه. ونبدأ مراجعتنا لترجمة الأسود، وجدنا اسم أبيه عبد الله بن حاجب. المهم ما وجدت هذا الحديث ولا ذاك، لا في الجامع الكبير ولا في المصنف. نعم وجدت في المصنف في كتاب الصلاة قسم من الحديث الذي ذكره الأهدل هذا اليماني. نعم يعني الحديث أن الرسول عليه السلام صلى وانصرف أمامه في نفسه. نعم وبعد يعني يكون ذكر في كتاب الدعاء مثلا. نعم بكامله ما في في كتاب الدعاء. نعم على كل حال يعني إن عثرت على شيء من هذا تفيد ما إياه إن شاء الله. طيب وحديث ابن السن كيف هو؟ وهذا من العجائب من عجائب أهل الأثواء أن هذا الأهل اليماني ذكروا ويقول فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال وفيه مخاش. والظاهر من الميزان أنه حديث ضعيف، لكن حديث ضعيف يوم من صداع الأعمال. لما نرجع إلى ترجمة البالسي وهو معروف بالضعف الشديد، الرابي يقول فيه اتهمه الإمام أحمد ويقول عن النسائي قال ليس بثقة، ويذكر كعادته أحيانا قال ومن بلاياه حديث كذا وكذا. مع ذلك كان الأهدل يقول حديث ضعيف يوما من تبع أعمال، ويقول أن ماري هذا الهالك في بداته لأنه في ذلك نصحه. ويذكر في بعض كتبه منها رسالة رجل مقنع لما اطلعت عليها أن من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه. فإذا وجدوا حديثا ضعيفا من صالحه سكتوا عن شدة الضعف واقتصروا على مجرد التضعيف. هكذا فعل اليماني وسكت على ذلك الرماري. هذا الحديث العزائي لابن السن ماذا حاله؟ بقي علينا نشوف الحديثين، مع أنني في حدود ما ذكر الأسود هذا الذي يروي الحديث الأول عن أبيه هو يعني مجهول حسب ما تقتضيه الصناعة الحديثية، لأنهم ذكروا أنه لا يروي عنه سوى درهم. نعم وكذلك أبوه واسمه عبد الله بن حارث أيضا يكون حافظ ذهبي لا يعرف. مع ذلك فالهماري في مقدمته على رسالة اليماني يقول أبوه صحابي ولا ليس بصحيح. عليكم السلام ورحمة الله. المهم هات ما عندك. بالنسبة للسؤال الذي سألته أمس عن حقوق الطبع ورأي الشيخ عبد العزيز بن باز، كنت نسيت جزئية في فتوى الشيخ، فهو يجوز أن تأخذ حقا على الطبعة الأولى، وهذا بمقتضى يعني يقابله عملك وتعبك ونصبك. يقول أما باقي الطبعات فتعبك أنت أخذت على الأجر، فلا يجوز في باقي الطبعات، يقول الطبعة الأولى فقط. أنا في اعتقادي قضية شكلية مهمة. هنا أولا هذه المسألة وثانيا مسألة أخرى، هل للآخرين أن ينتفعوا بجهل الأول؟ وهذا ما سبق الكلام عليه. نعم. أما أن هذه قضية قضية شكلية، هذا اتفاق بين المؤلف وبين الناشر، فكما يقال في حق الناشر هل له أن يأخذ عن طبعته ثانية يعني أجرا أو تعويضا أو لا يجوز، فما يقال فيه يقال في المؤلف الذي قام على الكتاب تأليفا وتحقيقا وإلى آخره. نعم. إنما أعني قضية شكلية، لأن ممكن هذا يقع كثيرا كما تعلم، حينما يريد الناشر أن يمتلك حق الطبع لو يدفع لصاحب الحق الذي هو المؤلف أو المعلق أو المحقق، يدفع له أكثر مما يدفع له لو لم يعط له حق النشر. وأنا واضح طبعا الذي هل يقال بأنه لا يجوز له إذا سلم بجواز الأخذ الأول؟ فهو لا يستطيع أن يتحكم فيقول له أن يأخذ من 1، 2، 3، 5، 10، 20 إلى آخره. هذا الفرق حينئذ بين أن يأخذ هذا الحق دفعة واحدة وبين أن يأخذها على دفعات، لا فرق في ذلك. ولذلك بقول أنه هذا التفريق قضية شكلية ليس لها علاقة بالحكم الشرعي يجوز أو لا يجوز، لأن المؤمنين على شروطهم وعلى ما يتفقون عليه. هذا وجهة نظري بالنسبة لهذا القيد الذي استبشره على الشوال السابق. وهناك قيد آخر يقولون لو أني اشتريت كتاب، أي كتاب من كتب مثلا الشيخ مثلا، فهذا شراء صحيح فيجوز لي أن أبيعه، وهذا بيع صحيح لأن الكتاب أصبح ملكي. فلو أنا بعته بطريقة ما فهذا ما في شيء. لو أنا بقول ما في شيء، لكن هذا ليس فيه تعدد، لأن هذا اشتراه بطريق شرعي. لكن هو ما اشتراه على أنه حقوق الطبع، أمر واضح. يعني هو امتلك الانتفاع بهذا الكتاب، لكن لم يمتلك الانتفاع بما بالنسخ التي يمكن ان تطبع عن هذا الكتاب. يعني البيع واقع على النسخة التي اشتراها هو. طب كان في سؤال، وهو ما حكم غناء المرأة لزوجها، يعني تغني لزوجها ونحو ذلك؟ ما هو المقصود بالغناء؟ إن كان المقصود بالغناء هو التطريب بالصوت الجميل والألفاظ التي يجوز لكل مسلم أن ينطق بها، فلتغني ما شاءت بشرط أن لا تضيع شيئا من فرائضها. هو كذلك. أما إذا كانت تغنى بألفاظ لا يجوز النطق بها أصلا في الشرع، ولا فرق حين ذلك بين أن تغني لزوجها أو لأخيها أو لأختها، لأن الأمر كما تعلم من قوله صلى الله عليه وسلم الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا تكلم الإنسان كلام قبيح فهو حرام عليه، وإذا تغنى به ازدادت المؤاخذة. أيضا يجب أن نفرق بين غناء وغناء، وإن غنت المرأة أمام زوجها بكلام مباح يقال إنه مباح فلتغني وتطربه بما شاءت في غنائها. أما إذا كان المقصود بالغناء هو هذه بني الخليعة التي أصبحت مهنة لبعض الفاسقين أو الفاسقات، فلا فرق حين ذاك بين غنائها لزوجها أو للغريب عنها. نعم. طب ما خطورة أن تتغنى لزوجها بما شاءت؟ يعني ما الضرر الشرعي الذي سيقع؟ يعني ما زوجها مثلا يكون رد فعل مثلا مع هذا ما سبب؟ هل يجوز لها أن تكلم بكلام لا يجوز النطق به؟ عموما لا، وخصوصا لا فرق بين العموم والخصوص. أيوة. نفس الكلام. نعم. مثلا الكلام. مثلا أي الكلام يعني. لو غنت له مثلا مؤاخذة في الحب والعشق ونحو ذلك. نعم. مما قد يطيب قلب الزوج أو كذا. هذا الكلام السابق واضح للناس. لكن الذي يرد هو سؤال أخونا عبد الله. أنت الآن أولت أن تأتي بمثال إن قلت من مانع أن تتغنى له بالحب والعشق. نعم. هذا الحقيقة هو جواب أخونا عبد الله. نعم. العشق إذا أطلق المقصود به ما يحل من الحب، أما يتبادل من خلاف ذلك إلى الذهن. نعم. الثاني. الثاني. نعم. فإذا يعني تتغنى بالحب. نعم. ولتبتعد عن العشق. نعم. لأنه يتبادر من كلمة العشق ما ليس به مشروع عادة. نعم. الحقيقة أنه أنا شخصيا يمكن أكون عاجز. أنا شخصياً أكون عاجز عن الإتيان بمثال تطلبه أنت، لكن نحن لن نطلب مدد من سيدنا أبو أحمد لعله يحفظ شيء من الأراضي في جاهليته السابقة فبيساعدنا استخدام مثال. لا شيخنا أبو عبد الله نذكر أكثر مني. عبد الله فيه مثلا يعني عادة يذكر في هذا الصدد الخصور والخمول واللطون والأرداف ونحو ذلك. نقوم هذا الكلام. فدعنا مثلا من ذكر الخصر، لكن ذكر الخمر لا يجوز إسلاميا لأن فيه الاعتراف بجواز ما يفعله هؤلاء السكارى من وراء العشق والحب المزعوم، حيث يجتمعون على الرقص وعلى المشروب المحرم ونحو ذلك. المهم إذا كنت عاجزا عن الإتيان بمثال للسبب الذي سبق ذكره، إن كنت قد قاربته الكلام واضح جدا من قول عليه السلام: الشعر كلام فحسنه حسنه وقبيحه قبيح. لا يفضل هذه عفوا أحيانا أستاذ كذلك بكون في يعني في أحد الأغاني مثلا بحلف بعيونها أو كذا من هذا. أوه شديد. جميل جميل هذا. أنت تذكرت بيحلف بحياته بيحلف كذا، هذا من جملة الأمثلة التي لا يجوز الكلام بها. نعم. وفي هذه على ضوء هذا الإيجاز من الكلام نستطيع أن ندخل في تفاصيل إذا استعبرت. نعم. أنا قرأت أمس شيخنا من الأخ مقبل ابن هادي كتاب له اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة، وفي المقدمة يصف الشيخ محمد رشيد رضا بالضلال، يعني يقول هو يعني كان ينضم إلى الدين الماسونية، فذكر اللي هم أضر على الإسلام، فذكر محمد جمال الدين الأفغاني الرافضي هكذا تسميته والشيخ محمد عبده، وقال محمد رشيد رضا وليس كسابقيه في الضلال. يعني هما أضل. نعم. ولا هو أضل؟ لا هما أضل منه. سامح الله. نحن بلا شك لا نؤيد الإمام إلى أي جماعة، خاصة إذا كان مع المقيم والمروخ عن الشريعة. نعم. لكن نحن نتصور أن المسألة قابلة للاجتهاد. نعم. أنا أظن في السيد رشيد رضا وهو قد خدم الإسلام خدمة جلة، نظن به أن انضمامه إلى الماسونية إنما كان باجتهاد خاطئ منه، ولم يكن لمصلحة شخصية كما يفعل كثير من لا خلاق لهم. فنثبت للضلال لأنه صدر منه قطع وضلال، هذا أظن توسع غير محمود بإطلاق الضلال على مثل هذا الرجل الذي في اعتقادي له المنة على كثير من أهل السنة في هذا الزمان بسبب إشاعته لها ودعوته إليها في مجلته المعروفة بالمنار، حتى وصل أثرها إلى بلاد كثيرة من بلاد العاجم المسلمين. لذلك أرى أن هذا في غلو من الكلام، وينبغي أن يصدر من نفي أخينا هذا المقبل. وعلى كل حال أريد صديق الله عيب فيه هو العود يفوه بلا دخاني. بالنسبة أنا سمعت أمس من يذكر عنكم الفتوى التي تقول بجواز الأخذ من اللحية من غير حج أو عمرة، هذا صحيح؟ 100 صحيح. 100 صحيح؟ طيب ما الحجة في ذلك؟ عن الصحابة. هل يعني ممكن تذكر لنا أمثلة إن تذكرت من فعل الصحابة؟ لأن ابن عمر لأنه ثبت عنه الأخذ مقيدا بالحج والعمرة وبغير قيد من الحج والعمرة، وكذلك ورد عن بعض الصحابة والتابعين أبي هريرة ومجاهد وغيرهما. هذا ما يستحيلون الآن. لكن بعض من يقولون بغير هذا الرأي قال إن فعل الصحابة ليس بحجة، لا سيما إن خلف فيه، وذكر بسند صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كانت لحيته تصل إلى سرته وتملأ ما بين العارضين، فيقول والظاهر من دقيق الصحابة أنهم ما كانوا يعهدون الأخذ من اللحية، لأن هذا ضد قوله صلى الله عليه وسلم وفروا الأخذ وضد التوفير، فلنا ظاهر النص لا نتزايد عليه. نعم. أولا هذا الأثر بالسند الصحيح ما رواه؟ أنا ما أدري، أنا ناقل. طيب من ذكره؟ أنا ما أدري أيضا. لكن إن صح بكل مسألة فيها خلاف بين الصحابي. نعم. وهذا يعني صحابي من جملة الصحابي، فحينئذ تكون مسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، لكن أنا ما أرى التوسع في الموضوع قبل التحقق من صحة هذا الأثر. أنت تثق بالذي ذكر هذا الأثر وصحة إسناده؟ يعني أثق بنقله، هو لا يجتهد من عنده إنما هو ناقل، يقول أنا قرأ كذا وكذا وكذا، فنقله أثق به. لكن هو في كنيسة قضية نقل فقط. من الذي قال إسناده صحيح أهو أم الذي نقل عنه؟ الذي نقل عنه هو المنقول عنه. من هو؟ هو من أئمة الحديث؟ من المصححين المضاعفين؟ ما أدري ما أدري. من هو ينقل عن مجهول؟ لا هو نقل عن كتاب أنا نسيته. أنا نسيت الكتاب الذي نقل عنه. أي من الناقل؟ أخ لنا في مصر أسميه ولا لا حاجة؟ لا بقول إذا كان في ذلك غيبة فلا لا تسميه. لا ليس غيبة. إذا سميه. أخ أبو عبد الرحمن إبراهيم ابن عبد الله، هذا من المشتغلين بالحديث. إبراهيم ابن عبد الله ما هو آثار هذا الأخ؟ طبعا هو ما غيره. كتاب عن هذلك؟ رسالة مثلا كتاب. نعم له كتاب المعاني والمباني بين الغزالي والألباني. يناقش قول الشيخ الغزالي في مقدمة فقه السيرة، أنا أخذ بروح الحديث ولا أخذ بنصه. هو يناقش معنى الحديث ومبناه في ضوء هذه النقطة. له كتاب إرواء الظمي ينتهي لماذا؟ نعم ينتهي إلى ضرورة الوقوف على المعنى على المبنى، يعني إن كان المبنى يساعد على المعنى أهلا، لكن لا أتجوز وأتوسع وأرفض الأحاديث الصحيحة بدعوى إن المعنى غير مطابق له. إيه وله أيضا وله كتاب إرواء الظمي بتخريج سنن الدارمي. مطبوع هذه الأشياء ولا لا تزال في عالم مخطوط؟ لا هو ما زالت في عالم المخطوط. وأنت قرأت الذي نقلته عنه في كتاب له أم هو قال لك؟ لا سمعت نعم أيضا نقلا عنه. نقلا عنه فهي رواية منقطعة أو نازلة. لا أو الوسيط هذا تثق منه؟ هو الوسيط الذي نقل لك عنه. لا لا أنا لا أفضل. على كل حال نحن نتوقف الآن لأنه أستبعد جدا صحة مثل هذا الخبر. لكن يا شيخنا لو ثبت وتعارض فعل الصحابة أليس الرجوع إلى فحص النص أولى؟ لا في شيء أنا أذكره لك. المسألة تختلف تماما عن بعض المسائل التي السلام. يخالف فيها بعض السلف ظاهر النص. الشيخ ابن باز طبعا يدندن حول وجوب التمسك ب ظاهر النص هذا، ويقول تعليقي على رسالة القندهلوي بأنه لا يعتد بمخالفة الصحابة. هذا الكلام في زعمي أنا خطير جدا. لو تشكك في صحة ذلك في نسبة ذلك للصحابة كان يعني مقولا أكثر، فكيف نحن نتصور هؤلاء الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر أن نقول فيه إنه إما لعدم فهمه لعموم النص أو إطلاقه وإما مع فهمه خالف سنة الرسول عليه السلام، مع أنه من بين الصحابة هو الصحابي الفريد الوحيد الذي عرفنا عنه غلوه وتشدده في اتباع أفعال الرسول عليه السلام، حتى ما كان منها جبلية ولم تكن من السنن التعبدية. ما يمكن أن يقال بأن مثل ابن عمر هذا الحريص على اتباع الرسول عليه السلام وقد صاحبه ما شاء الله من سنين

لأنه البيع والشراء مبني على جواز الاستعمال، فإن جاز الاستعمال جاز البيع والشراء، إن لم يجوز لم يجوز. وأنا أرى أنه بيع أدوات تجميل معروف اليوم لا يجوز، لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات. بناء على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار وما فيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل، فلا أرى جواز الاستعمال بالتالي، لا أرى جواز البيع والشراء. طب إن كان هذا مما يعني يطلبه الزوج ويبعث على المودة والألفة بين الزوجين، ما شاء الله. يعني هو قال لها أنا أحب أن تفعلي كذا وكذا، لا يطلب منها ما يجيز الشرع وما لا فلا، ما هو منها أن يطلب ما يجيز الشرع. فإن كانت مغلوبة على أمرها، يعني إن لم تفعل يعني صار شقاق ونحو ذلك، هل لها مع علمها أنه محرم أن تفعله خشية أن تدمر حياتها؟ طبعا الجواب معروف لديك، لكن تريد أن تسجله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب آخر سؤال يا شيخ. طيب آخر سؤال على نفس السؤال هذا، سبب التجميل في أشياء ثانية ما فيها ألوان، كان أستاذ بحثنا في هذا، ما في مانع إذا كان ما تظهر الشكل الأوروبي، ما في مانع. آخر سؤال، آخر سؤال بالنسبة لعيادة الأطباء، نخرج الزكاة عليها مع أنه يحول الحول الأطباء، يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة، ما